هنا القاهرة. قطوف الأدب من كلام العرب. قطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه صبري سلامة، يخرجه ويقدمه علي عيسى. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستهل قطوف الأدب من كلام العرب بهذه الطرفة. كتب عبد الواحد المراكشي صاحب كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب يقول: كانت أيام بني المظفر بمغرب الأندلس أعيادا ومواسم، وكانوا ملجأ لأهل الأدب، ولهم قصائد شادت مآثرهم وأبقت على غابر الدهر حميد ذكرهم. وفيهم يقول الوزير الكاتب الأبرع ذو الوزارتين أبو محمد عبد المجيد بن عبدون قصيدته الغراء، لا بل عقيلته العذراء، التي أزرت على الشعر وزادت على السحر، وفعلت في الألباب فعل الخمر، فجلت عن أن تسامى وأنفت من أن تضاهى، فقل لها النظير وكثر إليها المشير، وتساوى في تفضيلها وتقديمها باقل وجرير. وباقل هو باقل بن عمرو بن ربيعة الإيادي، وقد ضرب به المثل في العي والبلاهة في الجاهلية. وجرير هو الشاعر الفحل المعروف. فلله هي من عقيلة خدر قربت بسهولتها حتى أطمعت، وبعدت حتى عزت فامتنعت لصحة مبانيها ورشاقة ألفاظها وجودة معانيها. وقد سلك فيها أبو محمد رحمه الله طريقة لم يسبق إليها، وورد شرعة لم يزاحم عليها، فلذلك قل مثلها، لا بل عدم، وعز نظيرها فما توهم ولا علم. والقصيدة طويلة، ونسوق من مطلعها قول ابن عبدون: الدهر يفجع بعد العين بالأثر، فما البكاء على الأشباح والصور. أنهاك أنهاك لا ألوك موعظة عن نومة بين ناب الليث والظفر، فلا تغرنك من دنياك نومتها، فما صناعة عينيها سوى السهر. ما للالي، أقال الله عثرتنا من الليالي، وخانتها يد الغير في كل حين، لها في كل جارحة منا جراح وإن زاغت عن النظر. وكان أبو محمد عبد المجيد بن عبدون غزير الحفظ، ومن غزارة حفظه رحمه الله ما حدث الوزير الأجل أبو بكر محمد بن زهر قال: بينا أنا قاعد في دهليز دارنا، وعندي رجل ناسخ أمرته أن يكتب لي كتاب الأغاني، فجاء الناسخ بالكراريس التي كتبها، فقلت له: أين الأصل الذي كتبت منه لأقابل معك به؟ قال: ما أتيت به معي. فبين أنا معه في ذلك، إذ دخل الدهليز علينا رجل بذ الهيئة، عليه ثياب غليظة أكثرها صوف، وعلى رأسه عمامة قد لاثها من غير إتقان لها، فحسبته لما رأيته من بعض أهل البادية، فسلم وقعد وقال لي: استأذن لي يا بني على الوزير أبي مروان. فقلت له: هو نائم؟ هذا بعد أن تكلفت جوابه غاية التكلف، وقد حملني على ذلك نزوة الصبا وما رأيت من خشونة هيئة الرجل. ثم سكت عني ساعة وقال: ما هذا الكتاب الذي بأيديكما؟ ما سؤالك عنه؟ أحب أن أعرف اسمه، فإني كنت أعرف أسماء الكتب. هو كتاب الأغاني. إلى أين بلغ الكاتب منه؟ بلغ موضع الحديث عن عمر بن أبي ربيعة، وجعلت أتحدث معه على طريق السخرية به والضحك على قالبه. وما لكاتبك لا يكتب؟ طلبت منه الأصل الذي يكتب منه لأعرض به هذه الأوراق، فقال: لم أجئ به معي. يا بني، خذ كراريسك وعارض. بماذا؟ وأين الأصل؟ كنت أحفظ هذا الكتاب في مدة صباي. فتبسمت من قوله، فلما رأى تبسمي قال: يا بني أمسك علي. فأمسكت عليه وجعل يقرأ، فوالله إن أخطأ واوا ولا فاء، قرأ هكذا نحوا من كراستين. ثم أخذت له في وسط السفر وآخره، فرأيت حفظه في ذلك كله سواء، فاشتد عجبي وقمت مسرعا حتى دخلت على أبي. وأبوه هو الوزير أبو مروان عبد الملك بن زهر. دخلت على أبي فأخبرته بالخبر ووصفت له الرجل، فقام كما هو من فوره، وكان ملتفا برداء ليس عليه قميص، وخرج حاسر الرأس حافي القدمين لا يرفق على نفسه، وأنا بين يديه وهو يوسعني لوما، حتى ترامى على الرجل وعانقه وجعل يقبل رأسه ويديه ويقول: يا مولاي اعذرني، فوالله ما أعلمني هذا الجلف إلا الساعة. آخ، وجعل يسبني والرجل يخفف عليه ويقول: ما عرفني. هبه ما عرفك، فما عذره في حسن الأدب. ثم أدخله الدار وأكرم مجلسه وخلى به، فتحدثا طويلا. ثم خرج الرجل وأبي بين يديه حافيا حتى بلغ الباب، وأمر بدابته التي يركبها فأسرجت، وحلف عليه ليركبنها ثم لا ترجع إليه أبدا. فلما انفصل قلت لأبي: من هذا الرجل الذي عظمته هذا التعظيم؟ اسكت ويحك، هذا أديب الأندلس وإمامها وسيدها في علم الآداب. هذا يا ولدي أبو محمد عبد المجيد بن عبدون، أيسر محفوظاته كتاب الأغاني، وما حفظه في ذكاء خاطره وجودة قريحته. ومن قطوف الأدب من كلام العرب نسوق ما ذكره ابن دحية في كتابه المطرب من أشعار المغرب. قال: كان شيخنا الوزير أبو بكر بن زهر بمكان من اللغة مكين، ومورد من الطب عذب معين، وكان يحفظ شعر ذي الرمة وهو ثلث لغة العرب، مع الإشراف على جميع أقوال أهل الطب والمنزلة العليا عند أصحاب المغرب، مع سمو النسب وكثرة الأموال والنشب. ومن شعره الذائع قوله: وموسدين على الأكف خدودهم، قد غالهم نوم الصباح وغالني، ما زلت أسقيهم وأشرب فضلهم، حتى سكرت ونالهم ما نالني. والخمر تعلم كيف تأخذ ثأرها، إني أملت إناءها فأمالني. وروي أنه كان بمراكش في أواخر القرن السادس، وقد فارق بأشبيلية طفلا له، فذكر وحن إليه فأنشأ يقول متشوقا: ولي واحد مثل فرخ القطا، صغير تخلف قلبي لديه، وأفردت عنه، فيا وحشة لذاك الشخيص وذاك الوجيه، تشوقني وتشوقته، فيبكي علي وأبكي عليه، وقد تعب الشوق ما بيننا، فمنه إلي ومني إليه. فبلغت هذه الأبيات أبا يوسف المنصور سلطان المغرب، فأخذته لذلك رقة، وأراد أن يفاجئ أبا بكر بما يسره من غير أن يفارق حضرته بمراكش، فأرسل مهندسين إلى أشبيلية وأمرهم أن يحيطوا علما ببيوت ابن زهر وحارته، ثم يبنوا مثلها في مراكش. ففعلوا ما أمرهم في أقرب مدة، وفرشها بمثل فرشه، وجعل فيها مثل آلته. ثم أمر أن ينقل عيال ابن زهر وأولاده وحشمه وأسبابه إلى تلك الدار، ثم احتال عليه حتى جاء إلى ذلك الموضع، فرآه أشبه شيء ببيته وحارته، فتحير لذلك، وظن أنه نائم وأن ذلك أحلام. فقيل له: ادخل البيت الذي يشبه بيتك. فدخله فإذا ولده الذي تشوق إليه يلعب في البيت، فحصل له من السرور ما لا مزيد عليه ولا يعبر عنه. ومن طريف أبيات أبي بكر بن زهر قوله: لاح المشيب على رأسي، فقلت له: الشيب والعيب لا والله ما اجتمعا، يا ساقي الكأس لا تعدل إلي بها، فقد هجرت الحمي والحميم معا. وقوله: إني نظرت إلى المرآة إذ جليت، فأنكرت مقلتاي كل ما رأتا، رأيت فيها شيخا لست أعرفه، وكنت أعرف فيها قبل ذاك فتى، فقلت: أين الذي بالأمس كان هنا؟ متى ترحل من هذا المكان؟ متى؟ فاستضحكت ثم قالت وهي معجبة: إن الذي أنكرته مقلتاك أتى، كانت سليمة تنادي يا أخي، وقد صارت سليمة تنادي اليوم يا أبتا. ومن قطوف الأدب من كلام العرب نسوق قول أشياخ العربية وأساتيذها: كل ما علاك فأظلك فهو سماء، كل أرض مستوية فهي صعيد، كل حاجز بين الشيئين فهو موبق، كل بناء مربع فهو كعبة، كل بناء عال فهو صرح، كل شيء دب على وجه الأرض فهو داب، كل ما غاب عن العيون وكان محصلا في القلوب فهو غيب، كل ما يستحيا من كشفه من أعضاء الإنسان فهو عورة، كل ما امتير عليه أي حمل عليه من الإبل والخيل والحمير فهو عير، كل ما يستعار من قدوم أو شفرة أو قدر أو قصعة فهو ماعون، كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار كثمن الكلب والخنزير والخمر فهو سحت، كل شيء من متاع الدنيا فهو عرض، كل أمر لا يكون موافقا للحق فهو فاحشة، كل شيء تصير عاقبته إلى الهلاك فهو تهلكة، كل ما هيشت به النار إذا أوقدتها فهو حصب، كل نازلة شديدة بالإنسان فهي قارعة، كل ما كان على ساق من نبات الأرض فهو شجر، كل شيء من النخل سوى العجوة فهو اللين، واحده لينة، كل بستان عليه حائط فهو حديقة، والجمع حدائق، كل ما يصاد من السباع والطير فهو جارح، والجمع جوارح. ممن تولوا الحكم بالأندلس الحكم بن عبد الرحمن، ويلقب بالمستنصر بالله، وقد استوزر جماعة من أهل الأدب والشعر، منهم أبو الحسن جعفر بن عثمان المعروف بالمصحفي، وكان من أهل العلم والأدب البارع كما يقول المراكشي، وله شعر كثير يدل على طبعه وسعة أدبه. ومنهم أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي النحوي، وكان صاحب شرطته، وكان من أئمة اللغة العربية، وكان شاعرا كثير الشعر، وقد كتب إلى أبي مسلم بن فهد يقول: أبا مسلم، إن الفتى بجنانه ومقوله لا بالمراكب واللبس، وليست ثياب المرء تغني قلامة إذا كان مقصورا على قصر النفس، وليس يفيد العلم والحلم والحجى أبا مسلم طول القعود على الكرسي. ومن قطوف الأدب من كلام العرب نسوق ما حكوه، قالوا: كتب الوزير أبو محمد عثمان المصحفي إلى صاحب الشرطة أبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي النحوي كتابا فيه فاضت نفسه بالضاد، فجاوبه الزبيدي بمنظوم بين له فيه الخطأ دون تصريح، وهو: قل للوزير السني محتده لي ذمة منك أنت حافظها، عناية بالعلوم مفخرة قد بهض الأولين باهظها، يقر لي عمرها ومعمرها فيها ونظامها وجاحظها، قد كان حقا قبول حرمتها لكن صرف الزمان لافظها، وفي خطوب الزمان لي عظة لو كان يثني النفوس واعظها، إن لم تحافظ عصابة نسبت إليك قدما فمن يحافظها، لا تدعن حاجتي مطرحة فإن نفسي قد فاض فائضها. فأجاب المصحفي: خفض فواقا فأنت أوحدها علما ونقابها وحافظها، كيف تضيع العلوم في بلد أبناؤه كلهم يحافظها ألفاظهم كلها معطلة ما لم يعول عليك لافظها. من ذا يساويك إن نطقت وقد أقر بالعجز عنك جاحظها؟ علم ثنى العالمين عنك كما ثنى عن الشمس من يلاحظها. وقد أتتني فديت شاغلة للنفس أن قلت فاض فائضها، فأوضحنها تفز بنادرة قد بهض الأولين باهظها. فأجابه الزبيدي وضمن شعره الشاهد على ذلك: أتاني كتاب من كريم مكرم فنفس عن نفس تكاد تفيض، فصر جميع الأولياء وروده وسيء رجال آخرون وغيظوا. لقد حفظ العهد الذي قد أضاعه لدي سواه والكريم حفيظ، وباحثت عن فاضت وقبل قالها رجال لديهم في العلوم حظوظ. روى ذاك عن كيسان سهل وأنشدوا مقال أبي الفياض وهو مفيض، وسميت غياضا ولست بغائظ عدوا ولكن للصديق تغيظ. فلا حفظ الرحمن روحك حية ولا وهي في الأرواح حين تفيض. ومن قطوف الأدب من كلام العرب نسوق أبياتا من شعر الزبيدي، وقد استأذن الحكم المستنصر في الرجوع إلى أهله بإشبيلية فلم يأذن، فكتب إلى جارة له هنالك تدعى سلمة: ويحك يا سلمة لا تراعي، لابد للبين من زماعي، لا تحسبيني صبرت إلا كصبر ميت على النزاع. ما خلق الله من عذاب أشد من وقفة الوداع، ما بيننا والحمام فرق لولا المناحات والنواعي. إن يفترق شملنا وشيكا من بعد ما كان ذا اجتماعي، فكل شمل إلى افتراق وكل شعب إلى انصداعي، وكل قرب إلى بعاد وكل وصل إلى انقطاعي. ومن شعر المصحفي قوله: يا ذا الذي أودعني سره لا ترجو أن تسمعه مني، لم أجره بعدك في خاطري كأنه ما مر في أذني. وبعد فللحكم المستنصر شعر جيد، ومما ينسب إليه قوله: إلى الله أشكو من شمائل مسرف علي ظلوم لا يدين بما دنت، نأت عنه داري فاستزاد صدوده، وإني على وجد القديم كما كنت. ولو كنت أدري أن شوقي بالغ من الوجد ما بلغته لم أكن بنت. وقوله: عجبت وقد ودعتها كيف لم أمت، وكيف انثنت بعد الوداع يدي معي، فيا مقلة العبر عليه اسكبي دما، ويا كبد الحر عليه تقطعي. ونسأل قطوف الأدب من كلام العرب عن قولهم: هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. قالته فاطمة بنت الحوثب الأنمارية وهي امرأة زياد العبسي، وكان لها 7 أولاد ذكور من نجباء العرب. فقيل لها يوما: أي أولادك الأفضل؟ الربيع؟ لا، العمارة؟ لا لا، بل فلان. فكلتهم إن كنت أعلم أيهم الأفضل. هم كالحلقة المفرغة، لا يدرى أين طرفاها. وماذا عن قولهم أحمق من هبى النقى؟ هبى النقى هو أحد بني قيس بن ثعلبة، ومن حمقه أنه كان يرعى غنم أهله، فيرعي السمان في العشب وينحي المهازيل. فقيل له: ويحك، ما تصنع؟ لا أفسد ما أصلحه الله، ولا أصلح ما أفسده. ومن حمقه أيضا أنه جعل في عنقه قلادة من ودع وعظام وخزف، فسئل عن ذلك فقال: لأعرف بها نفسي ولئلا أضل. فبات ذات ليلة وأخذ أخوه قلادته فتقلدها، فلما أصبح ورأى القلادة في عنق أخيه قال: يا أخي، أنت أنا، فمن أنا؟ أيها الأصدقاء، ما زلنا نرحب برسائلكم بما تقرؤون أو تحفظون أو تسمعون من قطوف الأدب من كلام العرب. ومن بين رسائل هذا الأسبوع رسالة من الصديقة بلطية محمد النجار من بورسعيد، اخترنا منها هذه الطرفة: وضع جحا القدر وبه اللحم فوق الكانون، فمر به بعض جيرانه من الثقلاء، فقال أحدهم وهو يتشمم ريح القدر: ما ألذ هذا اللحم السمين، لذيذ ولكن ينقصه الملح. ما أشهى لحم كتف الشاة اليمنى، شهي ولكن ينقصه الفلفل. ما أحيل ألية الكبش الأقرن، ما أحلاه ولكن ينقصه الزعتر. وأسرع أبو الغصن بالتقام قطعة اللحم الباقية وقال: ما ألذ وما أشهى وما أحيل هذا القدر ولكن ينقصه اللحم. ومن رسالة الصديق طنطاوي صنطاوي المحلاوي من سمنود اخترنا هذه الطرفة: حكى الأصمعي قال: رأيت رجلا قاعدا في زمن الوباء يعد الموت في كوز، فعد في أول يوم 20,100,000، وعد في اليوم الثاني 50,100,000، فمر قوم بميتهم وهو يعد، فلما رجعوا إذا عند الكوز غيره، فسألوا عنه فقالوا: هو في الكوز. وفي ختام لقائنا نردد مع الشاعر قوله: إذا ما كنت متخذا خليلا فلا تثقا بكل أخي إخائي، فإن خيرت بين الناس فالصق بأهل العقل منهم والحياء، فإن العقل ليس له إذا ما تفاضلت الفضائل من كفائي. أيها الأصدقاء، قبل نصف ساعة من مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله لنا لقاء. قطوف الأدب من كلام العرب، يكتب البرنامج صبري سلامة،